فلا بد حينئذ أن تعرف المرأة أنها قاعدة بنياننا شاءت أم أبت. مرحلة الجذر هي أشق المراحل على الشجرة كما يقول العلماء. مرحلة الجذر هذه غير مرئية، أنت لا ترى من الشجرة إلا أوراقها وأغصانها. طب والجذر اللي شايل الشجرة دي كلها متى نما؟ نما في الظل ولم يره أحد. كذلك عمل المرأة. إحنا لما نحب نبني برج عالي جدا، في أي حد هو ماشي على الطريق بيهتم بالنظر إلى المهندسين الذين يزرعون الجذر؟ إمتى البرج ده ياخد قيمته التجارية؟ أما تشطبه وتبنيه خلاص. مرحلة الجذر دي قلما يلتفت إليها أحد. تدخل تشوف الديكور، السلام المهندس ده بارع، مين اسم المهندس ده، وتثني على المهندس الكلام ده. طب المهندس اللي عمل الأساس تحت لو شايل الميت دور دول، ألا من مثن عليه؟ لا، ما فيش حد يثني عليه. بل إذا سقط البرج فين ابن الذين اللي عمل البرج؟ ألا إذا لا يذكرونه إلا إذا سقط البرج. إنما طول ما البرج واقف ما فيش حد يقول لك والله يا أخي ده بقاله 20 سنة لسه ما تهدمش أو لسه ما وقعش. لا أحد يذكر صاحب الجذر. خلاص، من صاحب الجذر في بنيان الابن؟ يا إخوانا، أطول طفولة في الكائنات هي طفولة الإنسان. الكتكوت بتاكله بعد 45 يوم، يعني الطفولة بتاعته أسبوع. الإنسان طفولته قد تمتد إلى 15 عاما. ممكن 15 سنة دول ممكن يكونوا ربع عمره طفولة. طالت طفولته زي البرج اللي احنا بنتكلم عليه، كل ما تحب تطلع فوق لازم تنزل في مقابله تحت. خلاص، فكذلك الإنسان أنيط به ووضع على كاهله حمل الدين وتبليغه. الدين ده تعب وجهاد ومشقة وفيه ذهاب النفس، فلأجل هذا طال الجذر 15 سنة من حياة الإنسان، وقد يموت على 60 عاما. طال الجذر علشان البنيان اللي هيبنى فوق بنيان عظيم شاهق، اللي هي الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال عن حملها حملها هذا الإنسان، عشان كده جذره بقى ضارب في الأرض حتى لا يخلع بسهولة. تمام. الذي يربي هذا الجذر المرأة لا يستطيعه الرجل أبدا. كما قلت المرأة هي قاعدة البنيان، فكيف تخلى نساؤنا المؤمنات عن هذه الرسالة التي لا يستطيع أن يقوم بها غيرهن؟ يا ليت الرجال ركز في فطرهم القيام بأعباء المرأة. يا ليت كانت المرأة لما خرجت من بيتها للعمل كان الرجل قاعد يرضع العيال، وكان قاعد يهتم بالولاد، وقاعد يستحمل صراخ الولاد، لكن لا يستطيع ذلك إلا المرأة. فكيف أخلت المرأة الثغر وتركته مكشوفا وزاحمت الرجل في العمل؟ أنا أسوق يا إخوانا.